إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن في هذه الآونة الأخيرة قد ظهر في الأمة نوع كهانة، ولكنه يتزيى بزي جديد وبحلة قشيبة تتفق مع الذوق العصري وتروج على أهل العصر الحديث. فإن الكهانة ما عادت عجوزا تقبع في زاوية من الزوايا، يحوطها الدخان من كل مكان، وبين يديها كرة من زجاج. هذا كان في العهد القديم، وأما الآن فإن أنواع الكهانات كثيرة جدا، ولكنها حديثة في أنواع من البرامج والتطبيقات الحديثة. ويحق للقائل أن يقول إن الكهانة كائنة في كل بيت كاهنة، عادت عجوزا بعدما عادت شبابا بعدما كانت عجوزا ساكنة. كانت الكهانة في أيدي النسوة العجائز، وإنك الآن لتنظر إلى كثير من شباب وفتيات الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم جلوس حول سؤال من أسئلة الكهانة. تستشعر النسوة قديما اللائي كنا يجلسن حول ضاربة الودع أو قارئة الفنجان أو نحو ذلك من هذه الوسائل الدجلية ووسائل الشعوذة، فإنك تجد اليوم الآن من على صفحته ما هي صورتك بعد 30 عاما، وعام كذا إلى أين تسافر، وسؤال آخر اعرف ما الذي يخبئه لك القدر، وسؤال ثالث يقول له ما هو اسمك منذ 1000 سنة، وكيف يكون دينك بعد كذا وكذا، ثم يظهر اسمه قبل 1000 سنة حلزة، أو يكون أبو لهب. هذا لا آتي به من عند نفسي، وإنما أحكي لكم واقعا حاصلا حادثا، وربما يجد نفسه فيما ينبئه به تكهنا الفيسبوك أنه كان كافرا أو كان مشركا ونحو ذلك من هذه الأمور التي يقطع العقل فضلا عن الدين بأنه دجل وشعوذة، ولكنها شعوذة حديثة، شعوذة تروق للذوق المعاصر. ولكن العاقل فضلا عن المؤمن التقي لا يروج له ذلك كله. ما هو التكهن الذي نهى عنه ربنا جلت قدرته ورسولنا صلى الله عليه وسلم؟ التكهن هو ادعاء علم الغيب، الإخبار عن مغيب. الذي يخبر عن المغيبات سميه كاهنا، سميه عرافا، سميه دجالا، سميه ما تسميه، حكمه في الشرع أنه حرام، وفاعله مرتكب لجرم عظيم قد يصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب لا شريك له في ذلك، ومن أسمائه عالم الغيب، ومن أسمائه علام الغيوب. أفصار الإنترنت أو الفيسبوك صار علام الغيوب وفراج الكروب والمطلع على كل مكنون والكاشف لكل مظنون؟ فماذا بقي لله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما يخبره به ربه جلت قدرته سبحانه وتعالى. وهذا شيء متقرر في الفطر وفي العقول السليمة، فضلا عن أهل الديانة المستقيمة. فالله سبحانه وعلام الغيوب. إذن فأي أحد جاء ليطلعنا على الغيب بدون حس محسوس، بدون أن يتصل بمواد محسوسة، لأن اطلاع ما هو غائب قد ينبني على أمور محسوسة كالجو والطقس، فإن هذا علم ينبني على أمور محسوسة لا على دجل وشعوذة وأمور غير محسوسة. فيأتي فيقول لك أنك ستموت في عام كذا، أو ستموت بداء كذا، أو أنك ستغتني مثلا، أو ستفتقر، أو نحو ذلك، بدون برهان ولا دليل على ما يقول. أو أنك ستسافر إلى بلاد كذا، أو أن شكلك سيكون كذا، وما يدريك أني أعيش أصلا إلى 30 عاما، وغير ذلك من الأمور التي لا تنبني على علم ولا تنبني على حس. فاتقوا الله في دينكم ولا تلعبوا عباد الله بدينكم، فإن الأمر خطير جدا. يدخل في ذلك كل إخبار بمغيب كالأبراج وما يسمى بعلم الفلك الآن، غير علم الفلك المختص بأمور الأفلاك والشمس والقمر والكواكب والنجوم، وإنما علم الفلك الذي يخبرك عن مغيبات. حتى إنني أسمع قبل الأمس رجلا يخبر أن كائنات من عالم الفضاء تتصل به وتخبره أن هناك معايشة، وأن هناك أناسا آخرين وسيغزون الكرة الأرضية. أوصل الإعلام بالتفاهة إلى هذه الدرجة حتى يفرغ له برامج ليتحدث فيها عن أمور لا تتفق مع العقل الصريح فضلا عن النقل الصحيح، أمور شعوذة وشعبذة ودجل، ومع ذلك يفسح له المجال يتكلم بهذا الدجل الذي يروج على كثير من الناس. ربما تسمعه أنت الآن في المسجد فتقول هذا لا يدخل عقل عاقل، ولكن أناسا آخرين يصدقون بهذه الأمور. الأبراج وحظك اليوم في الجرائد ونحو ذلك، لا تستهينوا بهذا الأمر. سيأتي معنا أن مجرد النظر فيه أو إتيان الكاهن ولو غير مصدق له له حكمه الشديد في الشرع الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمور الأبراج وحظك اليوم والكهانة الفيسبوكية إلى أين تسافر؟ وما الذي يخبئه لك القدر؟ وما اسمك منذ 1000 عام؟ وما دينك منذ 1000 عام؟ وما الذي سيجري لك؟ وما هو تحليل شخصيتك؟ وأنت رجل كذا وكذا؟ وهذه الأمور هذا كله لا يروج على عاقل فضلا عن تقي مؤمن. وما هو حكم الكهانة؟ الكهانة كلها محرمة، كل كهانة محرمة. عند مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن رجالا يتكهنون. قال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، لا يساوون شيئا، وليس عندهم من علم الغيب شيئا. قال: فإن أناسا يأتونه. قال: لا تأتوهم. والنهي للتحريم، فإتيان الكهان حرام أيا كان نوع الكهانة، سواء كانت عجوزا قابعة في زاوية، أو ضاربة الودع تدور في النجوع أو على الشواطئ أو نحو ذلك، أو كان الدجل على الإنترنت، كل ذلك لا تأتوهم. فقال: يا رسول الله، فإنهم ربما يخبرون ببعض الشيء فيكون حقا. قال: ذلك مما يلقيه إليهم الجني، الشياطين التي تسترق السمع، فيأتون بالكلمة الواحدة يخلطون معها 100 كذبة فيصدقونه في 100 لأجل الواحدة، ولا يكذبونه في 1 لأجل 100. كثير من الناس يعلم أنهم كذابون، وربما صدقوا في 1 ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كالذي يدعو عند القبر أو يسأل المقبور من دون الله سبحانه فيستجيب الله له ابتلاء له. فكذلك ربما يصدق أو يقع ما أخبر به الكاهن لإخبار الشياطين له، أو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فقال: ذلك مما يلقيه الجني في سمعه، تسترقه الشياطين فيخبرونه، فيخبر بالشيء الواحد ويخلط معه 100 كذبة ثم الناس يصدقونه. إذن الكهانة حرام وشرك بالله جلت قدرته، وادعاء لمعرفة الغيب المضمون به الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولكن السؤال: ما هو حكم من يأتيهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا حكم عام لا ينزل على معين، وهذا أمر ضل فيه أقوام، كلما وجدوا نصا فيه فقد كفر أو نحو ذلك، ورأوا إنسانا يفعل هذا الفعل كفروه وأخرجوه من الملة أو استحلوا دمه، وهذا كله خلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه. ولكنه حكم عام لا ينزل على المعين حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة، حتى يتعلم أن هذا لا يجوز. فإذا تعلم وجاء به بعد فحينئذ يقع عليه. أما من كان جاهلا لا يعلم ولم تتوفر شروط الحكم عليه فلا يحكم عليه. ثم إن الحكم على الناس ليس لأحد الناس، يحكم بعضهم على بعض. فقال: من أتى عرافا فصدقه، وهذا هو الشرط، بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قاطع بأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا ما صدقنا عرافا أو كهانا أو دجالا أو غير ذلك فقد ادعينا عالما للغيب مع الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الأمر الشديد، وهذا يعم كل كهانة يصدق فيها المرء من قال ما يقول. فاتقوا الله في دينكم. قد يقول قائل: إني أدخل هذا من باب الترفيه أو من باب المزاح أو من باب إضاعة الوقت ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال أهل العلم: الحديث الأول في من أتى العرافين والكهنة والسحرة فصدقوهم واعتقدوا ما يقولونه، وأما الثاني ففي من أتى ولم يصدق، وإنما أتى فقط، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم السبيل عليه، لأن المرء ربما يأتي الدجال وهو يظن أنه مؤمن قوي الإيمان فلا يزال به حتى يفتنه، كحال الدجال الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه على شيء يعني من الإيمان فلا يزال به حتى يفتنه عن دينه. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر: لا تأتوا الكهان ولو كنتم غير مصدقين لهم، لا تأتوا الكهان حتى لا يفتنوكم عن دينكم. هذه الأمور لا يلعب فيها بدين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر اعتقادي، لا تلعب بدينه، ليس الدين يكون فيه مزاح وإضاعة للوقت ولهو ولعب بالأمور الاعتقادية، لا تلعبوا بدينكم عباد الله، فالأمر إذن شديد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا، حتى أخبر أن الكهانة من الجبت يعني من السحر، فقال: إن العيافة والطرق والطير التطير، والطرق هو الضرب بالخط أو الضرب بالرمل أو ضرب الودع ونحو ذلك، قال: من الجبت يعني من السحر، لأن هذا كله يسحر المرء عن دينه وعن إيمانه وعن معتقده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يصلح أحوالنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن تبديل الملة أوله استحسان فزلة، المرء يستحسن الأمر ويراه هينا فيستهينه فتزل قدمه، ثم إذا زلت القدم راح الأبعد فبدل الدين كله. وتذكروا أن أول شرك دب على وجه الأرض كان باستحسان أمور هي في العقل غير مؤدية إلى الشرك، أو هي في نفسها ليست بشرك، فإن الشرك أول ما دب على وجه البسيطة كان في قوم نوح صلى الله عليه وسلم، لما مات أناس صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الصالحون لما ماتوا حسن الشيطان لبعضهم أن يتخذوا على قبورهم تماثيل وأن يضعوا لهم صورا، وهذا أمر في هذا الوقت لم يكن محرما في ذاته، لأن هذه الأمور حرمت في الحنيفية ملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكان أمر مستحسن، فلا زالوا بهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر يبدأ باستحسان فاستهانة فزلة فتحريف فتبديل للدين. وانظروا إلى كل بدعة ومحدثة تبدأ أولا بالاستحسان، وإن أول من بدل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن لحي، وذلك لما قدم الشام فوجدهم يتخذون التماثيل الأصنام فاستحسن الأمر فنقله إلى جزيرة العرب، فلا يزال الأمر حتى اتخذت قبائل العرب كلها الأصنام والأنصاب والأوثان من دون الله فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، لا تقولوا الأمر استحسان أو لا تستهينوا بالأمر، واتقوا الله ربكم في دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، فما كفارته؟ يعني الذي ربما يقع فيه المرء ولا يدري. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذه كفارة الشرك، حافظ عليها صباحا ومساء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله أصغره وأكبره، ونعوذ بك من الكهانة وأهلها، ومن الشعوذة وأهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.